بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، الفصل 49، فيما يقال ويفعل عند الغضب. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سليمان بن صرد رضي الله عنه: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما يقال ويفعل عند الغضب. والغضب جماع الشر، فكم وكم من الشرور والأضرار والجنايات التي نشأت عن الغضب وانبنت عليه. الفعلية منها والقولية، فكم ينشأ عن الغضب من السباب والشتم والقول البذيء، وكم ينشأ عنه من العدوان ضربا أو قتلا. فهو جماع الشر. قد جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أوصني. قال: لا تغضب. فأعاد مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. قال ذلك الرجل: فتأملت في الغضب فإذا هو جمع الشر كله. تأملت في الغضب فإذا هو جمع الشر كله. وفعلا الشرور، الغضب جماع الشرور، الغضب جماع الشرور. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا النصيحة في كلمة واحدة. قال: ترك الغضب، ترك الغضب. فالغضب أمره خطير جدا. كم من حالات طلاق كثيرة وفرقة في بيوت كان سببها الغضب، وكم من جرائم قتل وإزهاق الأرواح المعصومة كان سببها الغضب، وكم من فرقة بين متحابين متصافين كان سببها الغضب، وكم من السباب والشتم والألفاظ البذيئة كان سببها الغضب. فالغضب جماع الشر، وذلك أن الغضبان إن تكلم أو فعل وقت غضبه ففعله وقوله غير منضبط، لأن أحاسيسه ومشاعره مع الغضب ليست منضبطة، فيفعل ما يندم على فعله ويقول ما يندم على قوله. ولهذا من أحسن ما مر علي وصف الغضب به قول أحد المتقدمين: الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون، لأن هيئة الغضبان وانتفاخ أوداجه وغليان الدم فيه وحركاته وكلماته أشبه بحال المجنون، لأن كلام غير منضبط وفعل غير منضبط. وآخره ندم، آخره ندم. كم من الناس يعتذر عن فعلة فعلها أو قولة قالها بماذا؟ كنت غضبان، والله كنت غضبان، ما ملكت نفسي في الغضب. هذه كثير تأتي على ألسنة الناس. أوله جنون، لأن صاحب الغضبان إذا فعل أو قال أفعاله غير منضبطة. وآخره ندم، يندم على ما فعل وعلى ما قال. وسبحان الله، الشيطان يحضر الإنسان في غضبه ويستغلها فرصة ليؤزه إلى ما لا تحمد عاقبته فينزغ. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى، أورد قول الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولهذا أول ما يبادر إليه المسلم عند غضبه التعوذ بالله من الشيطان، حتى يقطع على الشيطان طريقه في حضوره عند الغضب وإملائه ما يمليه عند الغضب. فيبادر المسلم عند غضبه إلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال رحمه الله: وقال سليمان ابن صرد رضي الله عنه: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني كل واحد منهما يسب الآخر، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. وهذه حالة الغضبان، احمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، بمعنى أنه في شدة الانفعال وذروة الغليان. مثل هذا الكلام الذي يقوله ليس منضبط، والفعل أيضا الذي يفعله لا يكون أيضا منضبطا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد، ذهب عنه ما يجد. هذا الرجل مع شدة الغضب كما في المصادر، مصادر الحديث، أتوا وقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال: لست بمجنون، قال: لست بمجنون، يعني ما زال الغضب ماسكا معه مشتدا عليه. ولهذا الإنسان يبادر من أول ما يشعر أنه بدأ ينفعل، بدأ يغضب، يتعوذ من الشيطان، يبادر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى لا يجعل للشيطان عليه طريق، وإلا سبحان الله يصبح بيد الشيطان يوجهه إلى أشياء لا يحمد عاقبتها، من طلاق، من قتل، من ظلم، من سب، إلى غير ذلك من الأعمال الشنيعة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه الغضبان إلى أمرين مهمين للغاية ينبغي أن يعتني بهما عند غضبه. الأمر الأول يتعلق بلسانه، وهو أن يحرص وقت الغضب أن يمنع نفسه من الكلام مع من أغضبه، لا يتكلم، لأن الكلام في وقت الغضب غير منضبط فيمسك نفسه وقت الغضب لا يتكلم. والأمر الثاني يتعلق بالفعل، لا يباشر شيئا من الفعل وقت غضبه، وإذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع حتى يسكن الغضب، إذا سكن يبدأ يتحدث. إذا سكن الغضب يستطيع أن ينظر إلى من أغضبه بابتسامه ويقول يا أخي ما كان ينبغي أن تفعل هذا الأمر، يستطيع أن يقول مثل هذا، لكن وقت الغضب ما يمكن، يا أخي سامحك الله، هذه ما يستطيع أن يقولها والغضب مشتد عليه، ولهذا يسكت يهدأ ثم بعد ذلك يحسن بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتكلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عطية بن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. لكن إسناد هذا الحديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، في رجل لا تعرف حاله. نعم. وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غضب أن يسكت. إذا غضب، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. من خلال هذين الحديثين استفاد ما قدمت، وهو أن المرء عند الغضب يتجنب أمرين: أحدهما يتعلق باللسان وهو السكوت، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني فليسكت إلى أن يسكن الغضب. إذا سكن الغضب يستطيع الإنسان يتبصر في الأمر، يستطيع يرتب الكلام بشكل جيد، يستطيع أن يعالج المشكلة بعقل وروية وأنات، كل هذه يستطيع بإذن الله إذا سكن الغضب. أما وقت الغضب ما يستطيع، في الغالب ما يستطيع، في الغالب الكلام غير منضبط، غير متزن، غير لائق، ولهذا وقت الغضب يبادر إلى منع نفسه من الكلام، يتعوذ من الشيطان ويسكت، حتى لو طلب من الكلام يكف عن الكلام حتى يرى نفسه قد هدأ وذهب عن اشتداد الغضب. والأمر الثاني يتعلق بالفعل، تعلق بالفعل. قال: أمر من غضب إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضطجع. إذا كان قائم وجها لوجه أمام من أغضبه، لو استمرت هذه المواجهة والغضب مشتد، اليد تبقى ساكنة وإلا تتحرك؟ نعم. إذا كان الغضب ومن أغضب أمامه والغضب لا يزال يشتد بينهما، اليد تبقى وإلا تبدأ تريد أن تؤدي دورا في هذا الموقف؟ في الغالب أن اليد تبدأ تتحرك، والغالب أيضا أن اليد تتحرك إلى جهة الوجه، لأن الكلام متقابل من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، لكن مباشرة إما لكم أو ضرب أو لطم أو غير ذلك، تصرفات غير منضبطة. وربما أيضا الرجل من تحت تشتغل أيضا وقت الغضب، لكن إذا جلس قطع كل هذه الأمور، نحن نتحدث عن واقع متكرر، واقع متكرر في الناس تكررا مؤلما ومؤسفا، لكن إذا جلس وقت الغضب إن كان لم يتعود من الشيطان الرجيم ما أظنه يستطيع أن يجلس، لأن الشيطان ما يطاوعه، يقول كيف يغضبك وتجلس وإلا تضطجع، وين الرجولة وين الشهامة وين كذا، ينفخ فيه حتى يجعله يفعل ما لا يحمد. إذا تعوذ من الشيطان يسكت إذا كان قائما يجلس، وإذا سكن الغضب وإلا أيضا يضطجع حتى يهدى تماما، ما في خير الفعل أو القول وقت الغضب أبدا، ما في خير، مضرة بحتة. ولهذا يجلس وإن وجد أن الغضب سكن وارتاحت النفس، وإلا يضطجع يبتعد عن المشاكل وعن الأفعال التي لا تحمد وإلى آخره. فهذه معالجة كريمة عظيمة نبوية لمشكلة عويصة في كثير من البيوت وفي كثير من الأحوال وكثير من المشاكل التي تقع بين الناس، هذه معالجة لها. من تمسك بهذا الهدي المبارك سلم وعوفي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الفصل الخمسون فيما يقال عند رؤية أهل البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عن كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: فيما يقال عند رؤية أهل البلاء، إذا رأى المسلم آخر مبتلى. والبلاء هنا يتناول البلاء في الدين وأمره أشد، أو البلاء في أمر الدنيا، مثل يكون مبتلى في بدنه بعاهة أو إعاقة أو أشياء من هذا القبيل. فماذا يشرع لمن رأى المبتلى؟ قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. ليس المراد أن يقولها بصوت يسمع المبتلى، عافاني مما ابتلاك به، ليس المراد أن يقولها بصوت يسمع المبتلى، وإنما هذا حمد لله واستشعار للنعمة بالعافية والسلامة من هذا البلاء الذي عافاه الله سبحانه وتعالى منه. وهذا يستفاد من أن رؤية المبتلى، رؤية المبتلى باب للاتعاظ وذكر النعمة، ذكر النعمة وعظيم المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده. ولهذا شرع المبادرة إلى الحمد، حمد المنعم سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيذكر نعمة الله ويحمده سبحانه وتعالى. قال: لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء، يكون هذا الحمد على هذه النعمة سببا في عافيته وسلامته من ذلك البلاء. نعم. قال رحمه الله: الفصل الحادي والخمسون في الذكر عند دخول السوق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة، رواه الترمذي. ثم قال رحمه الله تعالى: في الذكر عند دخول السوق. في الذكر عند دخول السوق. الأسواق أبغض بقاع الأرض إلى الله، وأحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يذكر الله عز وجل في كل أحيينه وفي كل أوقاته، ومن ذلك إذا دخل السوق يحرص على كثرة ذكر الله، لأن الأسواق فيها الغفلة، فيها الغفلة وفيها الانكباب على الدنيا، وفيها أيضا أنواع من الناس باختلاف الأخلاق واختلاف التعامل، فيقع فيها اللجج والخصومة والأصوات العالية وربما السباب وأشياء من هذا القبيل، فيدخل ذاكرا لله سبحانه وتعالى، لأن الذكر أمنة للمرء، أمنة وحفظ ووقاية وحصن حصين للمسلم، فيسرع له أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يعتني بذكر الله، وأن لا يكون غافلا، سواء كان دخل للشراء أو دخل للبيع أو له محل، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يكون من الغافلين. أورد هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم ذكر ثواب ذلك. لكن قال المصنف الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، قال: هذا حديث معلول لا يثبت، قال: هذا حديث معلول لا يثبت، وهو حديث مختلف في تصحيحه، بعض العلماء يحسن الحديث من مجموع طرق وردت، يقول هذا يفيد أن له أصل وأنه ثابت، وجماعة من أهل العلم يضعفونه، وابن القيم يقول هذا حديث معلول، وذكر عدد من طرقه لكنه خلص إلى أنه معلول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. أيضا هذا الحديث غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن من دخل السوق يدخل ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وله أن يدعو الله سبحانه وتعالى: يسر الله التوفيق، يا المعونة، لا يخص شيئا من الدعاء أو يعين دعاء يلتزم عند دخول السوق، ولكنه إن دعا بما تيسر سائلا الله التوفيق مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك. نعم. الفصل الثاني والخمسون. اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، مر نحو من ذلك في دخول قرية، نحو من ذلك في دخول القرية. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله. عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. وعن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال اذكر أحب الناس إليك، فقال محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الفصل 52 في الرجل إذا خدرت رجله. وخدور الرجل معروف، خدور الرجل معروف، أتوقع الآن بعض الإخوان خدرت رجله مع الجلسة الطويلة. فالخدور معروف، إذا جلس الإنسان جلسة طويلة يقل تحرك الدم في القدم وضخ القلب للدم، فتصيب الرجل خدور، حتى إنه إن أراد أن يقوم أحيانا ما يستطيع من شدة خدور رجله، فيحتاج أن يمدها قليلا ويحركها إلى أن يتحرك فيها الدم فيذهب عنها الخدور فيستطيع أن يقوم أو يتحرك. ومن اللطائف، مرة في الجمعة أقيمت الصلاة بعد الخطبة وقد خدرت رجلي، فقام الناس وأحد اللي بجواري رآني جالسا والناس كلهم قاموا، فقال لي أقيمت الصلاة، قلت أمهلني قليلا رجلي خدرت، فما يستطيع الإنسان أن يقوم إذا خدرت الرجل، ما يستطيع أن يقوم. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة في الرجل إذا خدرت، أورد أثرين، الأول عن عبد الله بن عمر والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن أقول هذه الترجمة برمتها لا علاقة لها بالأذكار، وإرادها في كتب الأذكار لا وجه له، لا علاقة لها بالأذكار، هذا من جهة. هذه الترجمة أصلا لا علاقة لها بالأذكار وليست من هذا الباب، ولا تعلق لها بالذكر إطلاقا، فإرادها لا وجه له، إرادها لا وجه له. ثانيا، ما أورده أورد أثرين، الأول يتعلق عن عبد الله بن عمر وإسناده ضعيف فيه رجل مجهول، والثاني الذي يتعلق بابن عباس رضي الله عنه في إسناده من هو متهم بالكذب، فالأثرين غير ثابتين، الأول غير ثابت عن عبد الله بن عمر والثاني غير ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الأمر الثالث أن هذه القضية، قضية أذكر أحب الناس إليك، أحب الناس إليك، هذا شيء كان معروف حتى قبل الإسلام عند العرب في الجاهلية، شيء معروف أخذوه بالتجربة، شيء معروف أخذوه بالتجربة، ولهذا قلت لكم هذا ما ليس له أصلا علاقة في الذكر ولا من بابه، ومن الغلط أن يورد في كتب الأذكار لأنه شيء لا علاقة لنا، لكنهم يعني بالتجربة يقولون إذا ذكر الإنسان أحب الناس إليه ماذا يحدث لقلبه، يعني إذا كان تذكر محبوب له وله محبة قوية في قلبه يبدأ قلبه يتحرك، هذه الحركة للقلب هي التي تحرك الدم في الأعضاء فيزول الخدر، ولهذا كان يقول اذكر أحب الناس إليك من هذا الباب، يعني أن إذا ذكر الإنسان فعلا ذكر له محبوب، وحتى بعضهم يعني في الجاهلية يقول له اذكر محبوبتك، يقول له محبوبة لها مكانة في قلبه، يقول اذكر محبوبة، فإذا ذكرها هاج قلبه وتحرك، إذا تحرك القلب هذه الحركة وهذا النبض والخفقان في القلب هو الذي يحرك الدم فيذهب عن الخدر، فهي مسألة لا علاقة لها أصلا بماذا؟ نعم، لا علاقة لها بالذكر، ولهذا ما يصلح أن تورد في كتب الأذكار لأن أصلا لا علاقة لها به. والأثرين اللذين أوردهما ليس ثابتين عن ابن عباس وابن عمر، والمسألة أصلا كما ذكرت ليس لها علاقة بالأذكار. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثالث والخمسون في الدابة إذا عثرت. عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ثم عقد هذه الترجمة في الدابة إذا عثرت. الدابة إذا عثرت ماذا يقول؟ الدابة إذا عثرت ماذا يقول؟ قال عن أبي المليح الرجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي. فهذه الكلمة تنفخة ويتعاظم. فقال: لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله. وبسم الله هي استعانة وتيمم بذكر الله سبحانه وتعالى، أن يقي العبد، أن يحفظه، أن يسلم له دابته. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وهذا فيه أن البسملة شأنها عظيم جدا، البسملة شأنها عظيم في قمع الشيطان وإبعاده والسلامة من شره وكسره وإنضائه. سبحان الله، هذا أمر مهم جدا. قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرت لما قال هنا عليه الصلاة والسلام: يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول: إن المؤمن ليمضي شيطانه، إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره. الآن لو كان شخص معه بعير ويسافر به ويتنقل ومن مكان إلى مكان ولا يجعل يرتاح، ماذا يحصل للبعير؟ يصاب بضعف وهزال شديد. كذلك المؤمن يمضي شيطانه، يضعف شيطانه ضعافا شديدا. بماذا؟ بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يضعف الشيطان. انظر الآن هذه الصورة الواضحة، لما تكون على دابة فتعثر تقول بسم الله، الشيطان يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. فالذكر له شأن، والتسمية على وجه الخصوص لها شأن عظيم في قمع الشيطان وإبعاده والسلامة من نزغه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بالتسمية دائما، يعتني بالتسمية ويواظب عليها، لأنها فيها فائدة عظيمة له وبركة ومعونة من الله سبحانه وتعالى، وفيها ستر ووقاية وسلامة من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله أجمعين من همزه ونفخه ونفثه ووساوسه، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم